وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، هموم تكاد تفري الكبد ويندمي ويدمي منها القلب، وتكاد العين تزرف بدلا من الدمع دما. هموم على ما يصيب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ما من موطن فيه من المسلمين أو هو موطن للمسلمين إلا ويتربص به الكفار ويستعرضون عليهم قوتهم ويفتكون بهم قتلا وإصابة وتدميرا لمساكنهم وإهلاكا لممتلكاتهم، حتى المشافي لم تسلم منهم حقدا وغلا وسيرا على نمط ما وضعوا له من خطة، خطة خسف وتدمير. دمروا الإسلام أبيدوا أهله، وأمر ما في ذلك كله مع شدة مرار كل ما فيه من ناحية وزاوية هو غفلة المسلمين عموما، وانعدام الحس في القلوب، وانشغال المسلمين إذا رأوا بعض السلم بأنفسهم وبما تشتهيه أنفسهم وبالدنيا وما فيها ومن مطالبها. إذا وجد المسلم بعض المأمن وهو لا يدري أنه إن كان يقتل أخوه اليوم فغدا هو، إن لم يشاء الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه المسلمين والمؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، بمعنى في ارتباطهم وانتماء بعضهم لبعض، كمثل الجسد الواحد، فقال كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ويا ويل عبد باسم سياسة أو باسم فرق أو باسم إخوان أو غير إخوان أو باسم مشاركة زعيم من دون زعيم، وإلى كل مسلم باسم أي اسم انشغل على أن يتألم على المسلمين ويصيب قلبه المرار والألم الشديد. لماذا؟ حزنا ألا يجد سبيلا، ألا يجد ما ينفق، ألا يجد ما يعين به. وأنت تعلم أنك قد تكون معزول على أن تعين بيد، ومعزول على أن تعين بلسان، ولكن لا يمكن أبدا أن تكون معزولا أن يندمل قلبك وأن يتألم، فيبعث ذلك على الدعاء وعلى البكاء وعلى الانتماء وعلى مشاركة من يقتل في كل بقاع الأرض من المسلمين كأنه ابنك أو أبوك أو أخوك أو أمك أو أختك مباشرة مباشرة. فإن الرباط الذي يربط بين المؤمنين إن لم يحقق مثل تلك الحساسية القلبية فابك على نفسك، واعلم أن بطن الأرض أولى بك من ظهرها، واعلم أن بطن الأرض أولى بك من ظهرها. هذه مسألة ينبغي أن نعلمها جميعا، وهي أن القلوب إن لم تتحرك فنحن موتى ونحن جيف، عجزنا عن اليد وعجزنا عن الكلمة، فلا يمكن أبدا أن نعجز عن القلب. ولماذا نعجز عن القلب؟ لأن القلوب فتنت وتحولت ووالت أهل الباطل وصفقت لهم وزمرت ودعت لهم بالسلامة، فلم يعد القلب يشعر بغيره، بل لعله يألم لألم عدوه ولا يألم لألم وليه. وإذا انتكست الفطر وضربت القلوب وصار أعلى القلوب أسفلها، عندئذ تعلم أن العبد في طريقه إلى الهلاك، وأنه حطب جهنم شاء أم أبى إن لم يتوب ويؤوب ويرجع. ومدار الأمر في النجاة والهلاك على القلب، فقد يكون إيمانك ضعيف بسيط قليل، لكنه ببعض ما في القلب من السلامة يسلم. وقد يكون لك من الأعمال الكثيرة لكن بعدم سلامة ما في القلب لا قيمة لهذه الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وكما قال تعالى لا يقدرون مما كسبوا على شيء. من هؤلاء؟ من فقدت قلوبهم مقتضى الإيمان، مقتضى الإيمان. فالإيمان القلبي وإن كان مع إيمان ضعيف ومع قليل العمل أنفع للعبد يوم القيامة، أنفع له عند ربه من صور وكلام وأفعال غاب عنها القلب. وعنوان القلب يظهر في الولاء والبراء، فتجد نفسك مغتاظا على كل عدو من أعداء المسلمين، تلح على الله عز وجل بهلاكهم وفنائهم وزوالهم من على وجه الأرض. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا هو موقف أهل الإيمان، وهذه دعوات الأنبياء في القرآن التي تشير للمؤمن على الموطن الذي ينبغي أن يكون فيه. بحياة قلبك أنت حي، وبموته صرت من الجيف النتنة التي لا قيمة لها مهما كنت من جسد وصورة وشكل. إن الله لا ينظر إلى أعمالكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم. هل فيها ولاء؟ هل فيها غيرة؟ هل فيها حمية على المقدسات والحرمات وعلى المسلمين؟ هل أنت يتمعر قلبك؟ هل أنت تدمع عينك؟ هل أنت تصيبك الحسرة والألم لعلو الباطل وانخفاض الحق؟ أم أنك تطبل مع المطبلين وتزمر مع المزمرين وتضع على رأسك ما يداس به الأقدام؟ لماذا؟ لأننا بلا دين بلا عقيدة بلا ولاء بلا براء لا نرى شيئا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. لن ترى إلا بنور الولاء والبراء، لن ترى إلا بنور العقيدة، لن ترى إلا بنور الحق والباطل. فأنت في صف الحق، لكن هل تنتمي إليه؟ هل حميتك له؟ هل ولاؤك له؟ وهل براؤك مما يعارض ويعاديه؟ هذه مسائل ينبغي أن تقف عندها وتنظر في نفسك وتسألها وتبحث عما في قلبك الذي لا يخفى عن ربك، أين أنت من ذلك كله؟ ولذلك عندما تلم اللمة بالعبد ويشتد عليه الألم وتضيق عليه الدنيا ويجد الدنيا مرة ضيقة لتمالؤ أهل الباطل عليها، وكثير من المسلمين المتسمون بذلك الاسم دخلوا خندق الكافرين يصفقون معهم ويطبلون ويتحامون لهم بسبب جهلهم، غفلتهم، نفاقهم، حبهم للدنيا، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. تنبه، لا بد أن تعرف ذلك وتعلمه. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ نبقى بالمنظر ده ونبقى بالوضع ده ونبقى بالصورة دي ويتسلط علينا أهل الباطل؟ لا، نحن نريد أن نحيا مع أهل الحياة، ولا نريد أن نموت كما يموت هؤلاء الناس الذين تطالبون بأننا نؤمن كإيمانهم، وفي المقابل يعترضون على أن يؤمنوا مثل إيمان المؤمنين ومثل إيمان أهل الدين، وفي المقابل يوالون أهل الباطل. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. كان ولي بن سلول في المدينة اليهود، سواء كانوا يهود بني النضير أو يهود بني قريظة أو يهود خيبر، كلهم كانوا أولياء وأحباب وجلساء ابن سلول ورفقته. هذا هو مسلك أهل النفاق، ينطفئ نور الإيمان في القلوب فتنعدم الغيرة والحمية، فلا يكون له بصيرة، فلا يكون له ذلك النور الذي يجعله الله لأهل الإيمان فيبصرون به الحق والباطل، وتصيبهم بسبب هذا النور الحساسية المفرطة على الحق والغيرة عليه. حتى لا أطيل في المعنى الذي أود أن أجسده لحضراتكم، في أننا ينبغي أن نعلم أين نحن فيما يتعلق بواقع المسلمين، وأن هذه فتنة عامة، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم في المهتدين، بحيث يسأل نفسه ويعلم أن هذه الفتنة العامة إنما جعلت للمسلمين لترفع أقواما وتضع آخرين، فتنة تحرق كثيرا من الناس وتجلي وتمهر وتجود كثيرا من آخر. وكل مسلم يسعى إلى ساعة الخاتمة أن تكون حسنة، ولن تكون حسنة إلا بحسب ما في القلب. قد يكون الإنسان مقل في الطاعات، مفرط في المعاصي، ضعيف النفس، مائن للشهوات، لكنه ذو غيرة في قلبه، ذو حمية شرعية، حمية في الحق، يغار على الحرمات، يلتهب قلبه ويتقطع من شدة ما من شدة الألم الذي يجده مما يصيب المسلمين، فهذا في سبيل النجاة، حتى وإن كان مآله بسبب ذنوبه النار فإن ما في قلبه ينفعه. ونحن نعلم أن كثيرا من النصوص دلت على أن الله عز وجل يوم القيامة يأمر برحمته وبفضله عز وجل يأمر بإخراج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، أو أقل من ذلك أو أكثر، مع أن المؤمنين منهم من يكون إيمانهم في القلوب كالجبال، لكن ما كان في قلبك من قدر من السلامة أنفع إليك، حتى وإن أبطأت بك أعمالك وذهبت بك إلى النار لقلة الطاعة وكثرة المعصية، لذاب بني آدم على الإفراط في ذلك، خاصة في أزمنة الغربة والتعاون على الإثم والعدوان وقلة التعاون على البر والتقوى، عندئذ إذا كان في قلبك بعض السلامة فهو باب النجاة لك يوم القيامة، لأن العبرة بمستقرك الأخير. هل مستقرك الأخير سيكون جهنم وبئس المصير عفانا الله وإياكم، أم سيكون الجنة؟ تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وأول الأعمال وأعظمها عند الله ما يتعلق بالقلوب. ولذلك عندما يشتد على العبد مثل ذلك لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. وكيف تفر إلى الله؟ تفر إلى الله أي تفر إلى كتابه، تفر إلى كلام الله، تفر إلى المعاني العقدية، تفر إلى المواساة القرآنية. عندما تضع يدك على خدك وتدمع عينك وتصيبك الحسرة على ما يصيب المسلمين، بلاد بالكامل تمحى من على الخريطة كحلب وغيرها، بلاد بالكامل قرى كاملة وتحاصر حتى يصير الإنسان كعود الحطب الذي يظل يتحطب يتحطب ويتلوى ثم يموت بعد أن يصير عود حطب من شدة الجوع وقلة الطعام. لماذا؟ لأن هذا منهج سار عليه الكفار حينما قدروا. والله يمهل ولا يهمل، والله يختبر المؤمنين، ولعل من المحاصرين ما يدخل الجنة أو يذهب إليها ببعض ما يلاقيه من الشدة والألم، ورب مقتول تحت الهدم ليس له من العمل شيء إلا أنه احتسب ساعة وجد الضرب فكان باحتسابه ذلك يبلغ عند ربه. نحن نعلم أن لله شأن في عباده وأن حكمة الله بالغة تحار فيها العقول، سبحانك حكمتك تحار فيها العقول، ولكن هل سيصير الأمر على كذا ويكون مصيرنا أو يكون نصيبنا أن نضع القد على اليد على الخد ونبكي فقط لا غير وليس هناك مخرج؟ إن الله عز وجل يبين لك ما ينبغي أن ترتبط به وما ينبغي أن تركن إليه وما ينبغي أن تصبه في قلبك ليكون لك سلوى في مثل هذه الملمات، خاصة وأن أهل الباطل أكثر أهل الأرض، وأن قوى الباطل في كل زمان ومكان دائما تعلو. لماذا؟ ليختبر الله بها المؤمنين ولتكون سببا لهلاك الكافرين وأهل الباطل من جهة، واتخاذ الشهداء وتعليم المؤمنين وتجويدهم وتمحيصهم وإعلاء شأنهم من جهة. فلذلك علمك في كثير من الدروس القرآنية ما شأنه سبحانه وتعالى مع مثل هؤلاء، ما شأن ربنا عز وجل مع أمريكا وروسيا، وما شأن ربنا عز وجل مع القوى الباطل عموما ومع الطواغيت عموما، طواغيت العرب والعجم قاطبة، بشار وغيره، ومن هو على شكلته وإن اختلفت الأسماء والحروف، ما هو شأن الله فيهم؟ يقول الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هذه الآيات جمعت جملة من القضايا العظيمة لكنها تتجلى في قضيتين: قضية عدد من المقسم به، عدد من الأقسام يقسم بها عظيم الشان جل في علاه الرحمن الرحيم العلي الكبير القوي المتين القاهر فوق عباده الذي ما شاء كان شأنه وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون في الكون شيء حتى تحرك الورقة وذرة الرمل إلا بإرادته ومشيئته وفق علمه وحكمته جل في علاه سبحانه وتعالى. قضية إقسام من هذا شأن بعض شأنه وبيان المقسم عليه. فيقول: والفجر، وهذه صيغة قسم، والقسم يكون بالواو، والله والباء بالله والتاء تالله. والقسم يكون من الله عز وجل لإبراز قيمة المقسم به والتنبيه على ما بعد القسم من أن هناك أمر عظيم ينبغي أن يتعلمه المسلمون. أما المقسم به فهو الفجر، فيبرز في الفجر بأمور. والقسم في القرآن عموما إنما هو يكون ممن علم المعنى المقسم به ولا يعلم علته، فهو من المتشابه في علته. ولذلك تجد أن العلماء عندما يتأولون المقسم به يذكرون أشياء كثيرة. فأقسم بالفجر، هو وقت الفجر، وقت استيقاظ الناس وقيام الناس من الموت كما يشبه وقت النشور بعد الموت، أم هو النهار بعد الليل، أم هو وقت الفجر كالصلاة التي يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار عند صعود ملائكة الليل ونزول ملائكة النهار، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أيا كان، فلكن الفجر آية عظيمة فيها كل هذه المعاني، وليال عشر. وتأول العلماء هذا المقسم به أنه أقسم بالليالي العشر بغير تعريف، ليال وليال عشر، مش والليال، فهي غير معرفة. لماذا؟ ليتسع المعنى ولتعظيمها ولإبراز ما فيها من معنى. قالوا الليالي العشر هي العشر من المحرم لما فيها من يوم عاشوراء، وقالوا الليالي العشر هي أيام رمضان الأخيرة، العشر الأخيرة من رمضان. وفي الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العشر من رمضان أي الأواخر، قام النبي صلى الله عليه وسلم فشد مئذره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وقالوا العشر هي العشر من ذي الحجة، وكما في الحديث من حديث ابن عباس عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر، ويعني العشر من كلام الراوي. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وفرسه ومالي ولم يعد بشيء من ذلك. وأيا كانت هذه الليالي العشر أو هذه العشر، فإنها أيضا أقسم بمعنى فيه قيم عظيمة ومعان شرعية كبيرة، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والشفع هو كل ما يكون زوج، كل زوج يسمى شفع، والوتر هو ما كان مفردا. قالوا الشفع هو يوم العاشر من رمضان، يوم العاشر من المحرم لأنه شفع، والوتر هو يوم عرفات لأنه يوم التاسع. وقالوا الشفع هو كل صلاة زوجية، والوتر هو ما يكون منها مفرد. وقالوا الشفع هو كل المخلوقات، والوتر هو الله، وفي الحديث: إن الله وتر يحب الوتر. والشفع والوتر، والليل إذا يسر، وأصلها والليل إذا يسري، والسرى والإسراء هو السير ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أي سرى به ليل. والليل، هل الليل يسير؟ قالوا: نعم، يسير الليل حتى يدرك الصباح، فكأنه يسير سيرا حسيسا لا يرى، كما يسير السائر ليلا سيرا حسيسا لا يرى. والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ وكأن الله عز وجل بهذا الاستفهام التقريري يقول: اعلموا أن هذه المقسمات الخمس لو أن أي عاقل أدرك معناها لعلم أن فيها الكفاية. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني هل هذه المقسمات تكفي كل ذي عاقل؟ والعقل يسمى حجر ويسمى عقل، وأما تسميته عقل لأنه يعقل العبد من أن يسير مسار الخزي ومسار ما لا يحمد. العاقل هو من يوقف نفسه أو ينزل نفسه منازل الحكمة ومنازل لا يلام عليها ولا يعاتب ولا يشان، كما تعقل البعير فتمنع بعقالها عن الضلال، أي تضل الطريق يعني، أو أن تنفلت. وسمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه عن فعل ما لا ينبغي وعن الوقوع فيما يبعث على الدنو، فلذلك سمي حجر من الحجر، وسمي عقل من العقل أي من الربط. هل في ذلك قسم الذي حجر؟ وهنا يقول العلماء إن الله عز وجل بهذا الاستفهام يقرر أن هذه المقسمات عظيمة، وأن أي عاقل أو أي ذي حجر لاكتفى بها وعلم أنها مقسمات عظيمة وأن ما بعدها تنبيه على عظيم. ثم إن لكل قسم جواب. إذا قلت والله العظيم، شفت أنا عملت إيه؟ هناك جواب قسم ساقط. فعندما تقول والله العظيم ينبغي أن تقول لن آتيك، لن أفعل كذا، سأفعل كذا، سأعطي كذا، سأمنع كذا، ثم تذكر ألم ترى أني فعلت كذا. هنا جواب القسم غير مذكور، فإن الله قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. والسياق يقتضي والفجر وليال عشر والشفع والوتر، إن الكافرين لهالكين وإن المكذبين لفي ضلال، هذا هو السياق يذكر جواب. فلماذا لم يذكر جواب القسم؟ لم يذكر جواب القسم حتى يكون معناه متعدد كثير، ثم يدل عليه التعليل، وكأن الله قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر إن الكافرين لهالكون لممسوخون لمعاقبون لمجعولون عبرة، بدليل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. فكأن الله عز وجل لم يذكر جواب القسم حتى يكون واسع المعنى، ثم دلل ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. وألم ترى استفهام تقريري بمعنى ألم يبلغك يا محمد بلوغ اليقين عليه الصلاة والسلام، بلوغ اليقين الذي يقع باليقين من القلب علما ما يقع باليقين إلى العين مرئيا. فإن اليقين حالة من العلم تجعل المعلوم كالمرئي إلى العين، فقد تكون الرؤية معنوية من اليقين الذي يكون بين البصر وبين العلم، وقد تكون بما رأوا من أثار ذلك في مساكن الظالمين أو مساكن الذين ظلموا. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ومن عاد؟ عاد الأولى، عاد أبناء إرم، إرم بن سام بن نوح. فقال تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ثم عطف عليهم اسم أبيهم فقال إرم، أي أن عاد اسم لهم وإرم اسم آخر، كما تسمى بنو هاشم بناء على أبيهم هاشم إرم. ذات العماد وصف لعاد وإرم، فإذن عاد اسم وإرم اسم آخر لعاد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. وهنا ذكر الله ثلاثة أقوام. الأولون هم عاد، ومن بعدهم ثمود، ومن بعدهم فرعون. وستعرف عجيبة من العجائب في هذه الثلاث، عجيبة من العجائب ستعرفها. أما عاد فقال إرم ذات العماد، وليس كما قال بعض المفسرين أن إرم اسم بلد، إنما عاد هي اسم بلد. وعاد هم القوم الذين طغوا وبغوا وأرسل الله لهم هودا أخاهم هودا. وعاد سكنوا بالأحقاف، والأحقاف هي كل واد رملي تعوج برماله، رمال تصعد وتنزل. لا تستقر، ليس فيها أرض مستوية. هذا معنى الأحقاف، لأن الأحقاف من الحقف بالكسر، وهي كل أرض رملية ذو كسبان رملية ملتوية، فإذا استدارت والتوت سميت أحقاف. كانوا يسكنون حضرموت، وكانوا ضخاما جدا، يبلغ الواحد منهم كما جاء في الآثار ما بين 7 إلى 9 أمتار، حتى أنهم من ظلمهم ومن جبروتهم ومن ضخامة أمرهم وعظم بنيتهم، كان الرجل يمسك بالحجر من الجبل يلقي به على الحي فيهلك أهله جميعا. إن كان الآن براميل متفجرة تلقى بالطائرات من صعاليك يبولون على أنفسهم لا يقون على أن ينزلوا على أرض، فهؤلاء كانوا أيضا يلقون. فلكل الطغاة سنن، لكل الطغاة سنن. عاد الأولى ذات العماد، لأنهم كانوا يتخذون أعمدة يجعلون عليها خيامهم ومساكنهم، فهذه صفتهم، وهذه سر أول سر في العجيبة التي ستعلمها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ثمود هؤلاء كانوا ذو ابتكارات، وبلغة العصر ذو تكنولوجيا وذو صناعات. أول من استخدموا الرخام واستعملوه وقطعوه من الجبال كما قال أهل العلم هم ثمود. الذين جابوا أي قطعوا، ومنه قولك جاب البلاد طولا وعرضا، أي قطع البلاد، ليس جابوا بمعنى أتوا ولكن جابوا بمعنى قطعوا. الذين جابوا الصخر بالواد، والواد هو كل سهل بين جبلين أو بين عاليين، كل أرض منخفضة بين جبلين أو عاليين تسمى واد. فكانوا يفعلون عدة أمور من قوة تفكيرهم ومهاراتهم وصناعاتهم وقدراتهم، أن يقطعوا الجبال، حتى أنهم بنوا 1700 مدينة كلها من الجبال، بمعنى كلها مما يقطعوه من الجبال ويتخذوه في بيوتهم وفي عمارة أحيائهم وبلدانهم. فكانوا ذو مهارة، كانوا ذو مهارة. جابوا الصخر بالواد، أي كل ما في الصخر نحتوه وقطعوه ووضبوه ثم بنوا به ما شاءوا، بل بلغ بهم أن يبنوا قصورا في الجبال، ينحتوا الجبال ويقوروها وينقروها حتى تصير حجرا وممرات قصرية. وفرعون ذي الأوتاد، وماذا كان في هؤلاء القوم؟ كسرة العدد والاستكثار بالجند، فليسوا ببنية قوية كعاد، وليسوا أهل مهارات فنية كثمود، ولكن أهل استكثار بالأتباع، فكانوا يستكثرون من الجند ومن الأولياء. ولذلك قال وفرعون ذي الأوتاد، إشارة إلى ما يتخذ من أوتاد لإقامة المخيمات عند نزول الجند، فتكون أوتادا كثيرة لمنازل كثيرة لجند كثر. وقالوا وفرعون ذي الأوتاد لأنه كان يكثر التعذيب في بني إسرائيل، وكان من أشد ما يعذب به المعذب عندهم أن يدق للرجل أو للمعذب، رجلا كان أو امرأة، 4 أوتاد، ثم يربط فيها منبطحا مشدودا يكاد يمزق، ثم يحرق أو يوضع عليه الصخر أو يضرب. فعلم بأنه ذي الأوتاد لاستعمال هذه الهيئة في التعذيب. والعجيبة التي أشرت إليها هي أن الله عز وجل ضرب المثل بهذه الثلاث، وإن كان هذه الثلاث قد تخلل ما قبلها وما بعدها، بالذات ما بعدها، أمم طاغية كثر بلغوا في الطغيان مبلغا لا يعلمه إلا هو، ولكن هذه الثلاث جمعت مظاهر القوة التي تكون عند أي أمة مهما كانت. فأما الأولى فإن الله يقول للمؤمنين إن كانوا من يعادوكم أو يتجبروا على ربكم أو يعصوا أمري أو يطغوا ويفسدوا، فإن كانوا ذو بنية لا مثيل لها. ولذلك لما قال ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي أنه ليس هناك عصبة ولا أمة ولا فريق ولا أبناء قوم مثل عاد من 7 إلى 9 متر، بل كان يبلغ بعضهم أكثر من ذلك، من 12 ذراع إلى أكثر من 25 ذراع طول الواحد منهم، لم يخلق مثلها في البلاد، تناقصت القوة. فلما كانت ثمود ليست هيئتهم كهيئة عاد، وليست ليسوا أهل ضخامة وقوة حتى يحمل الرجل الحجر فيلقيه على الحي فيهلك، كانت قوتهم في مهاراتهم، في أنهم كانوا أهل صناعة ومهارة. وأما فرعون فكانوا أهل كثرة في العدد. فكأن الله يقول اعلموا أنه لو كانت الأمم الطاغية، وكان الخطاب لقريش، كان الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم انذارا لقريش، وقريش كانوا برابير هلافيت إذا قورنوا بهؤلاء، فلم يكونوا أهل بنية ضخمة كعاد، ولم يكونوا أهل مهارة وصناعة، بل آخر ما عندهم التجارة، والتجارة شغلة من لا شغلة له، لا مهارة ولا قوة ولا فهم ولا قدرات ولا صناعات، شغلانة اللي مالوش شغلانة. فكانوا هلافيت من حيث القوة. فقال لهم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، وهم يعرفون عاد، المخاطب يعرف عاد، ثم ذكر ثمود والمخاطب يعرف ثمود، فأنتم لستم بعاد. وأنا أقول لطواغيط العرب والعجم في مصر وخارج مصر وفي الكرة الأرضية، لستم كعاد ولستم كثمود ولستم كفرعون، بل أنتم برابير هلافيت جرابيع أمام قدرة الملك عز وجل، وإن الله يمهل ولا يهمل. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون، فلم تكن قريش لا قوة بنية، قوة بنية ولا مهارة ولا عدد، ولا عدد. كانوا إذا أرادوا أن يكونوا جيشا يحاربوا محمد صلى الله عليه وسلم لفوا جميع القبائل والجهات والبطون حتى عند اليهود في الأحزاب، تحالفوا مع اليهود وتحالفوا مع الغساسنة وتحالفوا مع كل الطوائف وجمعوا ليجمعوا 10,000 مقاتل، ليجمعوا 10,000 مقاتل، بينما فرعون كان عنده من الجند ما يغطي سفح الأرض. ولذلك لما عقبهم ربهم عز وجل لم يقتلهم، لأنه لا يقدر، ليس هناك عند موسى ولا مع قومه العدد الذي يوازي لقتل هؤلاء، بل أغرقهم، ولم يغرقهم بمطر، بل أغرقهم في بحر سحيق حتى يأخذوا الجند الذين لا عدد لهم إلا عند ربهم، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. وهنا سر آخر، وهو العلاقة بين الطغيان والفساد. كلما على الطغيان وعلى الظلم وانعدم العدل كلما انتشر الفساد. ونحن نرى صرنا في أفسد الأحوال إلا من رحم الله تعالى. المخدرات بقت موجودة في المترو، موجودة على الرصيف، راجل يفرش ببلاستيك والتاني جنب منه بمخدرات عادي. والبنات نسأل الله العافية والسلامة يشتكي الناس. والفقر والطغيان وقلة الوجد وشدة الظلم جعلت كثير من النساء تفرط، وجعلت كثير من البنات تسير في طريق المجون، ليس للجوع ولكن لاتباع الشهوات التي صارت تقنن لها البرامج. تخيل ان برنامج تلفزيوني يجلس فيه بعض المذيعات شبه عاريات بملابس خليعة، ثم تقول لها بتتفرج على الأفلام البورنو، كلمة تقال للأفلام العارية والأفلام التي يأتي بعض الناس بعضها بعض الكفار كالحيوانات المتسافدة. صرنا في حال لا يعلم مداه إلا الله، من أول قتل أخلاقنا وإبادة ديننا إلى أن تقتل أجسادنا وأنفسنا وتقطع رؤوسنا وتهدم علينا بيوتنا بالبراميل المتفجرة وغيرها، وكلهم إخوانك وكلهم بنو دينك، أخي في الهند أو في المغربي، أنا منك أنت مني أنت بي، رباط الولاء الذي يربط بينهم. ولذلك لما قال الذين طغوا في البلاد، ليسوا فرعون فقط، الذين هنا إشارة إلى أقرب مذكور وهم الثلاثة، عاد الذين طغوا في البلاد، وثمود الذين طغوا في البلاد، وفرعون الذين طغوا في البلاد. فكأن الله يقول أمم كانت بقوة عاد ليس لها مثيل، وكانت بقوة ثمود ليس لها مثيل، وكانت بقوة فرعون ليس لها مثيل، كلها صب عليهم ربك صوت عذاب. إذن هناك علاقة قوية بين الطغيان والفساد، طغوا فأكثروا فيها الفساد، فهناك علاقة مضطردة بين الطغيان والفساد. ثم البشرى من الله عز وجل، ووالله أصدق القرآن أكثر ما أصدق نفسي، وأصدق القرآن أكثر ما أصدق أن أبويا هو الذي أنجبني وأمي هي الذي حملت فيه، أصدق القرآن أكثر من ذلك. فصب عليهم ربك سوط عذاب، ولفظ صب أي التتابع، ويشعر بأن شيئا سائلا، وكأن الله عز وجل لم يترك، لأن المصبوب إذا صب على ما يصب عليه دخل في المسام. لما أنت بتيجي تصب أسمنت، تصب مش عارف سائل، تصب على أي شيء، لماذا تصبه سائلا حتى ما يجد فرجة ولا يجد فراغا إلا ودخل فيه؟ فكذلك لحوق العذاب بهم سيكون صبا. أسأل الله عز وجل أن يرنا فيهم آيات عزه وانتقامه. نسأل الله عز وجل أن ينجينا ويحفظ علينا ديننا، وأن يخرجنا منها غير خزايا ولا مفتونين. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم التب بعبادك في سوريا وفي حلب وفي سائر قرى سوريا. اللهم هون عليهم القتل والتدمير والخراب. اللهم يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم وسلاحهم، وانصرهم على أعدائهم، وأرنا في أعدائهم وأعدائنا آيات عزك وانتقامك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ابتليهم بالأسقاب والأوجاع والأمراض التي يتمنوا منها الموت فلا يجدونه. اللهم إنك تعلم عجزنا وقلة حيلتنا، فاحفظ ديننا في قلوبنا، واجعلنا هداة مهتدين، وارزقنا الحق أينما كنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وبرئنا من الطواغيت جميعا عربهم وعجمهم، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من أهل الدين، وبلغنا رمضان على الرضا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل يا رب العالمين. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.